العلماء ورثة الأنبياء والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافق إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية نقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايع، إعداد بدر شقيران، إخراج ماجد الدباس. الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: المقصود بقوله ليتفقهوا أي القاعدون، ومعنى في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره، وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ففي هذا فضيلة العلم، وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه. فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينماله. مستمعين الكرام، التفقه في دين الله تعالى عبادة من أجل العبادات، وقربة من أنفس القربات، والواجب فيه تعلم ما لا يسع المسلم جهله من دينه، ليتمكن من عبادة ربه على بصيرة. وحول هذا المعنى نستمع إلى تعليق من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمسه فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن وتعليمه وتعليم السنة والتفقه في ذلك، هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق السعادة. يقول صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه وجاز بين الصحابة: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان وادي في المدينة فيرجع بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطعة رحم؟ قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. قال: لا أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين، أو قال يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من ربع. كن يتعلم خير من الدنيا وما عليها، يتعلم يتفقه في الدين، يتبصر حتى يعرف ما أوجب الله على بصيرة، وحتى يعرف ما حرم الله عليه على بصيرة، وحتى يجتهد في طاعة ربه على بصيرة، وحتى يستقيم على الحق على بصيرة. لابد من الاستقامة والثبات على الحق والصبر عليه أبدا حتى تلقى ربك، حتى الموت، كما قال ربك عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن ثبتوا على الحق حتى الموت تتلزع الملائكة عند الموت تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لا بد من الاستقامة، لا بد من الثبات على الحق حتى الموت. هذا طريق المؤمنين، هذه سبيلهم، تواصي بالحق، تواصي بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، المعين والإخوان في البر والتقوى، هكذا المؤمنون من الجن والإنس، من الرجال والنساء، أولياء فيما بينهم أحباء، كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر. التفقه في أحكام الدين والعمل بها عن إخلاص لرب العالمين من أسباب نيل الحسنى وزيادة، وليس ذلك مخصوصا بالعلم وطلاب العلم، بل هو على كل مسلم، إذ إن الفقه في الدين سبب لمعرفة العقيدة والأحكام،